إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية، يصحبكم فيها بهاء عبادة. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في حلقة جديدة وفي درس جديد من دروس مادة البلاغة. أعزائي الطلاب، في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفنا فضيلة الأستاذ رضا محمد جودة، الوكيل بالأزهر الشريف. أهلا ومرحبا ضيفنا الكريم. أهلا وسهلا ضيفنا الكريم. أعزائي الطلاب، تحدثنا في الحلقة السابقة عن تأكيد المدح بما يشبه الذم، وتعرضنا لتعريفه وتحدثنا عن الضرب الأول منه. نواصل الحديث في هذه الحلقة ونتحدث عن الضرب الثاني من تأكيد المدح بما يشبه الذم. ضيفنا الكريم، ما هو الضرب الثاني من تأكيد المدح بما يشبه الذم؟ الحمد لله الذي فتح بالحمد كتابا، وفتح للعبد إذا أوى إليه بابا، وبصره إذا استبصر به، وجعل في قلوب أعدائه مهابة. الكل دائر في دائرة إرادته، ماشون في أنوار عظمته، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الضرب الثاني من تأكيد المدح بما يشبه الذم هو أن يثبت للشيء صفة مدح، ثم يأتي بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى. قال صلى الله عليه وسلم: أنا أفصح العربي بيد أني من قريش. فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أتى بصفة مدح مثبتة في قوله أنا أفصح العرب، ثم أتى بأداة استثناء وهي بيد، فتوهم السامع أنه سيلحق بنفسه صفة ذم، ولكنه أتى بصفة مدح أخرى على خلاف ما يترقبه السامع، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: أني من قريش، فقريش أفصح العرب قاطبة. والغرض منه التأكيد، وهذا ما يسمى بتأكيد المدح بما يشبه الذم من الضرب الثاني، وهو أن يثبت للشيء صفة مدح، ثم يأتي بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى تأكيدا للمدح الأول. ضيفنا الكريم، نوضح ذلك من خلال هذا المثال الشعري في قول الشاعر: فتى كملت أخلاقه غير أنه جواد، فما يبقي من المال باقية. في هذا البيت تأكيد للمدح بما يشبه الذم، من أي الأضرب هو مع التوضيح؟ نجد الشاعر في البيت أتى بصفة مدح مثبتة، وهي كمال أخلاق ممدوحه، ثم أعقبها بأداة استثناء وهي غير، فتوهم السامع عند سماعها أنه يثبت لممدوحه صفة ذم فلم يجد، ولكنه أتى بصفة مدح أخرى، وهي قوله أنه جواد لدرجة أنه يفني ماله لكثرة جوده. وهذا تأكيد للمدح الأول، وهذا يسمى بتأكيد المدح بما يشبه الذم من الضرب الثاني. أيضا هناك مثال آخر، مثال شعري نود أن نتعرض له بالتوضيح. يقول الشاعر: وجوه كأزهار الرياض نضارة، ولكنها يوم الهياج صخور. نود توضيح ما في هذا البيت من محسن بديعي. أثبت الشاعر صفة مدح لممدوحه، وهي أن وجوه ممدوحه نضرة كأزهار الرياض، ثم أتى بأداة استثناء وهي لكن، فتوهم السامع أنه يثبت لممدوحيه صفة ذم، إلا أنه أتى بخلاف ما يتوهم السامع، وأتى بصفة مدح أخرى تأكيدا للمدح الأول، ليفيد أنهم صخور وقت ملاقات الأعداء، واستعمل لكن في البيت وهي تفيد الاستدراك في الاستثناء، وهذا يسمى بتأكيد المدح بما يشبه الذم من الضرب الثاني. ضيفنا الكريم، نود مثالا آخر لتوضيح هذا الضرب. قال الشاعر: هو البدر إلا أنه البحر زاخرة، سوى أنه الضرغام لكنه الوبل. في هذا البيت أيضا تأكيد للمدح بما يشبه الذم من الضرب الثاني، لأنه أتى بصفة مدح مثبتة في قوله هو البدر، ثم أتى بأداة استثناء وهي إلا، فتوهم السامع أنه يلحق بممدوحه صفة ذم، إلا أنه أتى بصفة مدح في قوله هو البحر في كرمه وفيض عطائه تأكيدا للمدح الأول. ننتقل ضيفنا الكريم إلى الضرب الثالث من تأكيد المدح بما يشبه الذم، نود التوضيح له بالأمثلة. الضرب الثالث من تأكيد المدح بما يشبه الذم هو أن يأتي بمستثنى فيه معنى المدح، وقع معمولا لفعل منفي فيه معنى الذم، وذلك على طريقة الاستثناء المفرغ. قال الله تعالى: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا. فالفعل تنقم بمعنى تعيب يفيد الذم، وقد وقع في حيز النفي، ومعموله المصدر المؤول بالصريح المكون من أن والفعل في قوله أن آمنا، أي الإيمان، والمعنى لا عيب فينا إلا الإيمان، ففيه ذم منفي وهذا مدح. ثم أتى بأداة استثناء وهي إلا، أعقبتها صفة مدح أخرى وهي أن آمنا بمعنى الإيمان، فالإيمان عند هؤلاء عيب، وهذا الاعتبار محال، والمعلق بالمحال محال مثله. ومن هنا كان التأكيد من الضرب الأول، وهذا ما يسمى بتأكيد المدح بما يشبه الذم. ضيفنا الكريم، قلنا إن تأكيد المدح بما يشبه الذم يأتي على ثلاثة أضرب، نود تلخيص ذلك ثم تبيين أيهما أقوى من الآخر. الضرب الأول أن يستثني من صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح بتقدير دخولها فيه، والضرب الثاني أن يثبت للشيء صفة مدح ويأتي بعدها بأداة استثناء ثم تليها صفة مدح أخرى. الضرب الثالث أن يأتي بمستثنى فيه معنى المدح، وقع معمولا لفعل منفي فيه معنى الذم. الضرب الأول والثالث أقوى من الثاني في إفادة التأكيد، وذلك من وجهين: أولا أن التأكيد فيهما يشبه دعوى ببينة، فكأن المادح مثلا يستدل على نفي الصفة المذمومة بتعليق وجودها على المحال، والمعلق بالمحال محال. الثاني أن الأصل في الاستثناء مطلقا أن يكون متصلا، وذكر أداة الاستثناء قبل ذكر ما بعدها يوهم إخراج المستثنى منه، فإذا جاء بعد الأداة صفة مدح تحول الاستثناء فيه من الاتصال إلى الانقطاع، فكان ذلك مدحا على المدح، ومن هنا أتى التأكيد. أعزائي الطلاب، بهذا نكون قد انتهينا من تأكيد المدح بما يشبه الذم، وذكرنا أضربه وفصلنا ذلك بالأمثلة مع ضيفنا الكريم. ننتقل ضيفنا إلى تأكيد الذم بما يشبه المدح، وهو محسن بديعي آخر نتعرض له في منهج البلاغة. فما تعريف تأكيد الذم بما يشبه المدح وما أضربه مع التمثيل والتوضيح؟ من المحسنات المعنوية تأكيد الذم بما يشبه المدح، وتعريفه هو أن يذم الشاعر أو الناثر ثم يأتي بأداة استثناء فيتوهم السامع أنك تلحق به صفة مدح فلم تجد، فيأتي بصفة ذم أخرى تأكيدا للذم الأول على خلاف ما يترقبه السامع. ويأتي تأكيد الذم بما يشبه المدح على ضربين: الضرب الأول أن يستثني من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم بتقدير دخولها فيه، كقولك: لا خير في القوم إلا أن جارهم ذليل، فقولك لا خير مدح منفي أو نفي للمدح وهذا ذم، ثم أتى بأداة استثناء وهي إلا، فتوهم السامع أنك تثبت لمخاطبك صفة مدح فلم تجد، فأتيت بصفة ذم أخرى وهي أن جارهم ذليل على خلاف ما يتركبه السامع، وهذا تأكيد للذم الأول. ضيفنا الكريم، هناك مثال في قول الشاعر: خلا من الفضل غير أني أراه في الحمق لا يجارى، نود توضيح ما في هذا البيت من محسن بديعي. في هذا البيت تأكيد للذم بما يشبه المدح من الضرب الأول، ففي نفي صفة الفضل عن مخاطبه مدح منفي وهذا ذم، ثم أتى بأداة استثناء وهي غير، فتوهم السامع أنه يلحق بهؤلاء صفة مدح، إلا أنه أتى على خلاف ما يترقبه السامع وأتى بصفة ذم أخرى تأكيدا للذم الأول وهي قوله: أراه في الحمق لا يجارى، وهذا تأكيد للذم بما يشبه المدح من الضرب الأول. نتوقف ضيفنا الكريم عند هذا الحد ونكمل أعزائي الطلاب في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. إخوتنا في رحاب الإيمان، إلى هنا نأتي معكم إلى ختام هذه الحلقة، وفي ختامها نشكر ضيفنا فضيلة الأستاذ رضا محمد جودة الوكيل بالأزهر الشريف. أشكر لكم أعزائي الطلاب حسن المتابعة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية يصحبكم فيها بهاء عبادة.